بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ولا تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح لنا فتوح العارفين. كتاب الصيد والذبائح، أليس كذلك؟ كتاب الصيد والذبائح. قال: كتاب الصيد والذبائح، وما قدر على نكاته فنكاته في حلقه ولبته، وما لم يقدر على نكاته فنكاته عقره حيث قدر عليه، وكما انتكت أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمري والمدجين والمسيء منها شيئان، قطع الحلقوم والمري، ويخرج الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن الجوارح ومن جوارح الطير، وشرائع تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، وأن يتكرر ذلك منها. فإن عدت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا مطر شديد من كل جانب في المدينة المنورة، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعله خير وبركة إن شاء الله. تكلمنا عن الذكاء، وقلنا هذه الذكاء هي الاختيارية، وهي في حلقه أعلى الحلق، وفي لبته وهي أدناه. وما لم يقدر على ذكاته، قال: فذكاته عقره حيث قدر عليه. وهذه تسمى الذكاء الاضطرارية. الاضطرارية، فهذه إذا ندى أو توحش تيس أو جمل أو شيء، أي شيء من النعم، فإنه يعقر حيث يقدر عليه، كما في الصيد والسباع. وكمال الذكاء في أربعة أشياء: قطع الحلقوم، وهو مجرى الطعام، مجرى النفس، وقطع المري، وقطع الحلقوم، وقطع الأية حام. هذا كتاب الصيد والذبائح. ويقول: ما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته. والحلق هو أعلى الحلق، على الرقبة، واللبة هي أسفل الرقبة. ومن لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه، لأن هذه تكون تسمى الذكاء الاضطرارية. أما هذه الذكاء اللي يتكلم عليها الآن الفقهاء، فهي الذكاء الاختيارية، وهي قطع الحلقوم وهو مجرى الطعام، مجرى النفس، وقطع المري وهو مجرى الطعام، وقطع الودجين وهما مجرى الدم، والمجزئ من شيئان، قطع الحلقوم والمري. هذا إذا قلنا أنه يجري الدم، أما إذا لم يجري الدم فهذا الكلام غير صحيح. لا بد من أن يجري الدم، ولا بد من أن يسفح الدم. أما إذا لم يجري الدم ولم يسفح فهذه لا يصح، وهذه يسمى ميتة. ولذلك معنا الميتة التي أحلت، وهي السمك والجراد. ذكر أهل العلم الحديث اليوم للطب وغيرهم، يقول أن الدورة الدموية في السمك والجراد مفتوحة، وأما الدورة الدموية في الحيوانات فهي مغلقة. أيوة، الدورة الدموية مغلقة بالنسبة لبني آدم، بالنسبة للحيوانات. ولذلك إذا مات فإن الجراثيم التي في داخله تأكله ويتعفن وينتفخ بشدة. أما بالنسبة للسمك والجراد فإنه لا دورة دموية، بل دورة دموية مفتوحة، ولذلك لا يتعفن. فلذلك لا بد من الذكاء أن يهرق الدم. فإذا لم يهرق الدم فإنه لا تصح هذه الذكاء. ولذلك هنا حين يقول يكفي الحلقوم والمري، هذا غير صحيح، إلا أن يجري الدم. فإذا جرى الدم نقول لا مانع. إذا انهار الدم أو نهر الدم أو سفح الدم فلا بأس. لعلهم يقصدون أنه يأتي بعد ذلك الودجين تبعا. المهم لا بد أن يجري الدم. قال: ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير. نعم، يجوز الاصطياد بكل ما تعلم، بكل ما يتعلم من جوارح مكلفين، سواء كان كلبا أو غيره. إذا تعلم يجوز الاصطياد به، وكونه متعلما نعرفه بأنه إذا أمرناه تمر، وإذا انزجرناه انزجر. يعني يكون صفة أو علاقة مميزة بين صاحب بين هذا الحيوان وصاحبه، بأن إذا أمره ائتمر، وإذا زجره انزجر. ففي هذه الحالة يجوز الاصطياد. وشرط ثالث أنه لا يأكل من المصيد، لا يأكل من المصيد هذا إذا كان كلبا أو غيره، أما إذا كان صقرا أو غيره فإن الصقور نادر ما تتعلم، نادر ما يكون هذه الصفات مكتملة بها نادر، وإلا فإنه لابد أن يأكل منها ولو قليل. ولذلك يقولون أن الصقر إذا منعته من البسيط ومن الشيء الذي يأكل به فإنه بعد ذلك لا يصطاد لك شيء. قال ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع. المقصود بالصيد هو المصيد، والذبائح قد تكلمنا عنها في بداية وقلنا هي جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة. وهنا قد يجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير. وشرائط تعلمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت السلسلة وإذا زجرت يعني نويت انتهت وازدجرت، وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيء. قالوا أما إذا أكلت منه ففي هذه الحالة تكون قد اصطادت لنفسها ولم تصطاد إليك. فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا، ففي هذه الحالة سواء كان مصيد أو متربية أو نطيحة أو منخرقة أو ما كان السبع، إذا وجدناه حيا فإننا نذكيه الذكاء الاختيارية بقطع الحلقوم والمري والودشي. وكيف نعرف أنه الآن وجد حيا أن لا يصل إلى حركة المذبوح؟ قال الفقهاء بحيث أنه إذا ذبح تحرك حركة شديدة، ولو لم يخرج الدم بغزارة وإنما يكفي أن يتحرك حركة شديدة عند الذبح، فهذا يعتبر حيا. وتجوز الذكاء بكل ما يجرح إلا السن والظهر، فإن السن والظهر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، لعل السن عظم والعظم ما نهي عنه. بعض الفقهاء يقول أنه لعله يتنجس وقد نهينا أن ننجسه، لأنه يحتمل أن يكون طعام إخوان الجان وذلك نهينا أن نستجمر به فيكون من طعام إخوان الجان من هذا. وغير النووي قال بأنه نهينا عنه تعبدا، وهذا الأولى لأنه قد ورد أن الظهر وغيره هو عبادة عند أصحاب الحبشة. والظهر لعلها سكين يسمى ظهر عندهم بهذه الطريقة، والظهر المعروف من ظهر ابن آدم أو غيره، فهذا وإن كان يرتع فإنه لا يجوز الذكاء به، لأن في هذه الحالة عبادة وقد نهي عن التشبه بهم في شيء من خصائصهم. نعم. وتحل زكاة كل مسلم وكتابي، كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يأتي بعواقب الإسلام فإنه في هذه الحالة تجوز الذكاء، وكذلك الكتابي. بعض الفقهاء يقول أن الكتابي لا بد أن يكون على دين الآباء الأجداد والذي لم يحرف والذي والذي والذي والذي والاشتراطات، لو كنت فقيها لما اشترطتها، لأنه قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمقصود هنا بالطعام الذبائح، وكونه هنا الكتاب نصراني أو يهودي ففي هذه الحالة يجوز أن نأكل من ذبائحهم، وليس لنا أن نبحث هل هو على دين آبائه أو لم يحرفه ولا شيء، وإنما هذه الآية قد نزلت وهم مشركون. ويقول بالتثليث قبل نزول القرآن وبعد نزول القرآن، وهذا ليس صحيح، لأنهم قالوا هذا يشترط أن لا يكونوا مثلثين ويشترط أن لا يكونوا مشركين، لكن هذا غير صحيح، بل يجوز الزواج منهم ويجوز أيضا أكل ذبائحهم أدم يهودا أو نصارى. ولذلك إذا جاءتنا أي ذبيحة من أهل الكتاب فإننا نقول نأكلها ولا نخاف شيء إن شاء الله. لكن هناك مسألة أخرى يتكلمون عنها، وهي قضية الصعق وما صعق، فهذه تحتاج إلى أن نعرف ما هو الصعق. أنا أسمحكم عذرا إذا شربت وأنا عندي قدرة، لأنني مريض جدا مسخن وحمى وحلقي يعني مؤلمني جدا جدا جدا، أرجو أن تعذروا لي اليوم. لكن الصعق إذا كان هو الذبح، يعني إذا كان عبارة عن تنويم أو استرخاء، إذا كان الصعق أو طريقة الذبح عندكم هناك في الغار هو أن يضع له إبر أو كهرباء أو شيء حتى أنه ينوم أو يخدر فترة بسيطة ثم يذبح، فهذا لا مانع من نوع إراحة الذبيحة. أما إذا كان لصعق كما بينوا لنا لأن الصعق هو أن يميته ثم بعد ذلك يذبحه فهذا يكون غير جائز لأنها تكون ميتة. ولا تحل ذبيحة المجوس بحال ولا الوثني كذلك. الصعق موجود لكن أنا ما أعرف ما هو، لا هو الصعق، إن كان الصعق هذا يميت فلا يجوز استعمال المصعوق لأنها ميتة. أما إذا كان يرخيه أو يصله إلى يعني نوع من إراحة الذبيحة فهذا ما في مانع، لا مانع هو من إراحة الذبيحة إذا كان كتنويم كتحذير فهذا نحن نذبحه ولا شيء ونأكله ولا شيء فيه. إمرار الكهرباء في السلك المعلق عليه الدجاج، لكن هل هذا الصعق يميت؟ هل يميت قبل الذبح؟ هذا إذا كان يجوز أكله، إذا كان يميت فلا يجوز أكله لأنها ميتة، أما إذا لم يميت فإنه يجوز أكله بالله التوفيق. لكن نريد أن لا نقر بفتوى جواز المأكول في هذه المسألة إلا إذا تأكدنا من ما هو الصعق. الفرق على الشيء فرع التصور، لا بد من تصور هذه المسألة، لا بد أن نطلع عليها تماما ونتقنها معرفة حتى نقول بذلك. وعندكم مفتون يعرفون هذه الأشياء وعنهم اطلعوا على هذا الصعق فيفتوكم. من بين 1000 دجاجة يموت أقل من 5 لا بأس. طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيرجعنا بعد ذلك إلى القاعدة التي إذا وجدنا شاه في بلد كفار هل يجوز أكلها أو لا؟ الفقهاء يقول لا يجوز أكلها لاحتمال تكون ميتة، وإذا كان وجدت في بلاد المسلمين يجوز أكلها لأنها مذبوحة على يد حال. وذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه إلا أن وجد حيا فيذكى. قال وذكاة الجنين ذكاة أمه، معنى هذا أنك إذا ذبحت البقرة أو الغرمة أو التيس أو الكبش ثم بعد ذلك وجدت ما بداخله قد مات أكله هنيئا مريئا لأنك قد ذكيت أمه وزكاته بذكاة أمه. أما إذا وجدته حيا فلا بد أن تذكيه وتذبحه قبل ذلك، خلافا للأحناف الذين يقولون أن طيب. قال وما قطع من حي فهو ميتة فهو كميتته، ما قطع من الحي فهو كميتته، ما قطع من الحي فهو كميتته. ما معنى هذا؟ إذا كان من السمك فهو حلال، إذا كان من الجرد فهو حلال، إذا كان من ابن آدم فهو طاهر، وإن كان من ال من ال من ال من إذا كان من ابن آدم فهو طاهر ويجوز الصلاة عليه إذا وجدنا كما مر وجدت يد أو لأحد المسلمين وعرف أنه كان مثلا نصلى عليه. وإذا كان من كبش أو تيس أو بقرة أو كذا وأراد أن يأخذ منها الرجل أو يد هو كميتته فإنه لا يجوز له أن يأكل هذه الميتة فتكون ميتة. وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور، الشعور منتفع بها في المفارس الملائس تم الله سبحانه وتعالى وصارها وصوابها وغبارها ولا يمتن علينا بنجس. وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد في شرب تحريمه، عادة يعبرون عن العرب لأن الحيوان نزل إليهم ولأن العرب عادة يكون عندهم نوع من الطباع يعني ميتة أصحاب الصين وما بجوار الصين، هؤلاء الذين يأكلون الصراصير ويأكلون الكلاب ويأكلون كل الصخبة. وأحدهم يقول في الدرس يقول أن الوجبة الدسمة عندهم للملوك والقادة والتجار الجنين، إذا أسكرت المرأة جنين فإنهم يقدمونه وجبة شهية وهي غالية جدا ويقدمونه للأكل. وكذلك القرود يأخذ القرد حيا، القرد حيا أنا في الصيقة، ويأخذ القرد حيا أيضا ويضعه في طاولة هكذا ويكسر رأسه من فوق ويأكلون المخ وهو حي، يعني يستخدم أنا ويأكل الصراصير. هؤلاء ما أدري أنا كيف الله يتحاول ويأكل طابة العرب فهو حلال. كذلك بعض العرب أيضا ليس على إطلاقه، فمن العرب كما قال أحدهم ذلك الأعرابي الذي كان أكل كل ما هب ودب إلا محبين، هذا أيضا لا يؤخذ، وإنما في العادة يقول ما استطابت العرب في وقت الرخاء وليس الشدة، في وقت الرخاء كان يكون أغنياء وليسوا فقراء، وإلا ما ورد شب تحريمه فهذا حرام لأنه قد حرم علينا الخبائث وحل لنا الطيبات. وكل حيوان استخدمته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع في إباحته. هذا يذكر بالأشياء التي لم تذكر لا في الكتاب ولا في السنة من تحريمه أو حله. وقد ذكر الفقهاء المطولات كل المسائل التي يجوز في الأشياء التي يجوز أكلها التي لا يجوز على خلاف من الفقهاء. وقال ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به. المقصود الناب يعني يصيد به، وإلا فإن الجمل أيضا له ناب، الضبع أيضا له ناب، والضبع عند الشافعية يجوز أكله، أيضا الثعلب له ناب، والثعلب عند الشافعية يجوز أكله. المقصود بالناب الذي يصيد به، لأن الحديث الضبع صيد، الحديث الضبع صيد، كيف لماذا أحل الضبع؟ فالضبع صيد أيضا يجوز أكله، عند الشافعية يجوز أكله، إلا أن مشايخي كان تقول الشيخ محمد الحساب كبير رحمه الله، يقول أنه إذا كان الثعلب أو الضبع إذا كان يأكل من الجيفة فإنه لا يؤكل لأنه الآن حديث. إذا كان يأكل من الجيفة إذا مات حيوان ثم يعني يأكله الكلاب والنسور وكذا، فإذا أكل منه الثعلب قال فهذا الذي يجيف لا يجوز أكله لأنه يكون خبيثا. ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به. المقصود يعدو به، المقصود أنه يصطاد به. أما إذا كان ناب فليس المقصود به الناب على إطلاقه. ويحرم من السباع ما له مخلب قوي أيضا يعدو به، يعني يصطاد به. أما إذا لم يصطاد به أو ولا حتى الدجاج لها مخلب، المقصود يصطاد به ويعدو به كالصقر والعقاب والباز وغيره. قال ما له مخلب قوي ينجح به ويحل للمضطر في المقمصة ما لا يكن عاصيا أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه، يأكل ما يسد به رمقه إذا كان ليس عاصيا. أما إذا كان عاصيا فإنه لا يجوز له أن يأكل. وقد يورد هذا كما قال بعض الفقهاء أنه الآن يجب عليه أن يأكل، وأنتم تقولون أن الأكل رخصة ويجوز له أن يترخص ما دام لا يجوز له أن يترخص ما دام عاصيا، لكن هذا الآن صار واجب. قالوا يجوز له أن يتوب الآن وهو سهل عليه أن يتوب، فيقول تبت إلى الله. فنقول له الآن كل هنيئا مريئا. أما إذا كان عاصيا لا يجوز له أن أن أن أن يأكل، وإذا مات يكون قاتل النفس لأنه عاصيا ويستطيع أن يتوب. أيوة. ويحرم من الطير ما له مخلب قوي نجد. قال أن يأكل من الميت المحرم ما يسد به رمقه. نعم يجوز له أن يأكل من من من يعني إذا كان في صحراء فإنه قال يستحي بها معه. إذا كان في صحراء وفي سفر فإنه يأكل من الميتة ما يسد به الرمق، لأنه معنا حالة ضرورة وحالة حاجة وحالة استحسين. الضرورة هو أنه إذا لم يأكل سيموت، لقمة سدت رمقه وهذا هذه ضرورة. الحاجة هو أن يأكل حتى يشبع. المنفعة والتحسين هو أن يأكل العصير الليمون الفواكه الحلاوة الأشياء اللي تسمى منفعة وتسمى تحسينات وتسمى زيادات. ويقول ست العورة واجب، مثلا ست العورة واجب بكمال من رأسه إلى فيها يسمى حاجة. وبعد ذلك الزينة والتبغى والمسلة والعمامة والحاجة الزيادة تسمى هذه منفعة أو تحسين أو زيادة مثلا. فهنا قالوا يجوز له أن يأكل لقمتين ثلاث لقمات، ثم بعد ذلك يأخذ هذه الميتة ويجرها معه لأنه قد يحتاج إليها إذا وهو في الطريق. ولنا ميتتان حلالان السمك والجراد. قد قلنا هذا أن السمك والجراد الدورة الدموية مفتوحة ولذلك لا يتعفن ولا يبقى هناك فيه دم حتى تنقض عليها الجرادين. والكبد والطحال مقصود بالكبد، الكبد معروف والطحال معروف هو دم صحيح لكنه دم غير مسفوح، وإنما المحرم من الدماء هي ما كانت مسفوحة. قال والأضحية وهي ما يذبح من النعم تقرب بها الله تعالى من يوم النحر إلى آخر أيام التسليق، وهذه هي حكمها أنها سنة، هي سنة أو سموها سنة عين للمنفرد وكفاية لأهل كل بيت. قال الأضحية سنة كفائية، والبسملة على الأكل سنة كفائية، والسلام سنة كفائية، السلام سنة كفائية تسمى سنة عين كفائية، هي سنة عين المنفرد وكفائية لأهل البيت. وكذلك تسمية الأول السلام السلام سنة كفائية لأهل كل بيت، وهذا أقصد الأضحية، وكذلك السلام ثلاث سنن كفائية، وأن لا تجب إلا إذا نذر أو ألزم نفسه بها. قال وهي سنة مؤكدة، ويجزئ فيها الجذع من الظأن، ويجزئ فيها الجذع من الظأن. الفقهاء يقولون أن الجذع من الظأن هو ما له سنتان وما له سنة، المقصود بالظأن ما له ما كان شعر وجنينه أو فرعه يسمى حمل، والماعز هو الشعر ويسمى فرعه تيس أو جدي. أيوة، قال الجذع من الظأن، والفقهاء يقولون ما له سنة وقيل 6 أشهر، لكن الأعضاء وأهل البوادي يقولون 6 أشهر لأنه يجدع 6 أشهر. والثاني من المعز ما له سنتان وقيل سنة وهو أجود، وكذلك الثاني من الإبل، الثاني من الإبل ما له 5 سنوات، والثاني من البقر ما له 2 سنوات، وهذا مجزئ سواء كان في الأضحية أو في العتيقة أو في غيره، وكذلك في الدماء الواجبة. وتجزئ البدنة عن 7، وهنا قد وردت النصوص أنها تجزئ عن 7، لكن اليوم يعلم الله أننا نزكي لبعض الناس أو نضحي لبعض الناس 50 بيت يضحون بثور، 50 بيت إلى 60 بيت يضحون بثور لعدم ما يجدون ما يضحون به، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال والثاني من البقر، وتجزئ البدنة عن 7 والبقرة عن 7 كذلك لأنها شبيهة بها، والشاة عن 1، و4 لا تجزئ في الضحايا، العورة البينوت عورها، لأن العورة لا تأكل إلا من جهة، لا تكون العشب من جهة اليمين ومن جهة اليسار، لكنها قالوا لا تأكل إلا من جهة واحدة، في هذه الحالة تكون ريحة سمينة. وكذلك العرجاء البينو عرجاء التي قد نقصت الجزء من اللحم يبست وكذا، وكل ما كان فيه نقص من اللحم أو القيمة فإنها لا تجلس عند الفقهاء. والمريضة البينو مرضها، بين مريضة سواء كانت نحيفة أو مريضة قد يكون مرض معدي أو شيء. والعجفاء، وفسر العجفاء قال هي التي ذهب مخها من الهزال. هل مخها من الهزال يعني قد ظهر العظام في أرجلها وفي ظهرها في ركبتها في يعني في رأسها، تبين أنها مريضة واضحة ليس فيها لحم، أو أنه قد ذهب مخها أيضا تصير كالمجنونة، وهذه إذا مرضت أيضا فإنها تجري وراء الغنم في المرعى لكنها لا تأكل شيء، فهذه أيضا لا تجزئ. ويبين أيضا أن بعض العلماء المجنونة لا تجزئ. ويجزئ الخصي، الخصي هو نقص نعم لكنه شمن، وهذا فيه زيادة باللحم، بل بعضهم يخصي هذا الجد حتى يكون أضحية أو عقيقة أو كذا لأنه يصير أكثر لحم. والخصي هو التيس الذي يجد على الإناث، فإنه يخصى حتى لا يذهب من مائه شيبة يكون سمينا، أما إذا كان إذا ترك ولم يخصى فإنه يكون هزيل. ويجزئ الخصي والمكسور القرن، المكسور القرن أن القرن ليس لحما، ونحن قلنا إذا كان النقص اللحمي أو القيمة فإنه لا تجزئ عندهم. ولا يجزئ المقطوعة الأذن والذنب لأنها لحم، ووقت الذبح من وقت صلاة العيد يعني أن تطلع الشمس ويمر بقدر الركعتين، وهذه تسمى هي الصلاة، فلا يجزئ بعد ذلك. أما إذا ذبحها قبلها فإنه لا يجزئ، ولا بعدها لا يجزئ، ولا بعدها يعني بعد وقتها، وإلا فإن وقتها يدخل من هذا الوقت إلى أن إلى 3 أيام التشريق. وقال وقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، نعم أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة. ويستحب عند الذبح 5 أشياء، التسمية مستحبة، وهذا يشرب علينا بعض الفقهاء أو الذين لا يقولون بالمذهب الشافعي، يعتقدون المذهب الشافعي يقولون لماذا تستحب التسمية؟ الله سبحانه وتعالى يقول كل لكم ما لم يذكر اسم الله عليه. قال الفقهاء أن المقصود بهذه ولا تأكل من دم اسم الله عليه وإنه لمس، واضح أن المقصود بها ما ذبح للنصب أو ما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فهذه لا تؤكل لأن هذا ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، أما ما ذبح لله ولو كان من كافر فإنها تجزي بغض النظر عن البسملة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما لبعت بها أن كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة يستحب أن يستقبل القبلة، ويستحب أيضا التكبير، ويستحب الدعاء اللهم منك، اللهم منك وإليك، ولا يأكل المضحي شيئا من الضحية المندورة. كل شيء واجب سواء كان مندورة أو كانت في دماء الواجبة في الحج فإنه يعطيها للفقراء ولا يأكل منها شيء. نعم قال ويأكل من الضحية تطوع بها لا مش مانع، يأكل منها ثلث ويعطي الفقراء منها ثلث، هذه ما مش مانع. نعم ويهديك ثلث، ولا يبيع من الضحية شيء حتى الجلد لا يبيع ولا يجعله ثمن للذبح، بل يعطي الذابح إذا لم يذبح هو يعطي الذابح شيئا من الخبز، لا يعطي منها شيء، وإنما يجوز له أن يتصدق أن يعطيه أو يهدي به أو يتصدق به، ويطعم الفقراء والمساكين، وهذا حتى يدخل الفرحة ويدخل السرور للفقراء يوم العيد إنه ليس لهم أي شيء. نعم قال والعقيقة، العقيقة لغة الشعر الذي على رأس الولد حين ولادته، وأما في الشعر فهو ما يذبح عند حلق شعري، فإنه يسن حلق رأس المولود ولو أنثى يوم السابع من ولادته بعد ذبح العقيقة، وكذلك يسن أن يتصدق زيادة شعره ذهبا، فإن لم يجد فإنه يجوز أن يتصدق بالضبط، ولا يشترك له الحلق إلا بهذه، وحق الكافر إذا أسلم والأنثى، لكن لا يحلق الشعر وإنما يعني في النسك الأفضل للذكر الحلق، وأما المرأة فالأفضل لها التقصير، ولا بأس بالحلق في غير ذلك إلا إذا أرادت التنظيف يعني، فهذا يستحب له، ولا يتركه لمن أراد أن ندهنه ورجله فإنه يسن، قالوا أن يدهن غبا، يسن قالوا أن يدهن غبا، ويكره المرأة حلق رأسها إلا إذا كان لضرورة. هذه العادة الفقهاء يذكرونها عند العقيقة، ويدخل وقت العقيقة بانتصال جميع الولد ولا آخر له، والأفضل له أن يأتي يوم السابع. أيوة ولذلك قالوا توافق العقيقة الأضحية في جميع أحكامها من جنسها وسنها وسلامتها، قالوا توافق العقيقة الأضحية في جميع أحكامها من جنسها وسنها وسلامتها وأنيتها والأكل والتصدق وغير ذلك، إلا أنه لا يشترط أن يكون اللحم المتصدق به منها نية. نعم نية يعني. طيب قالوا والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم السابع، ثم السابع طبعا استحب التسبيح، استحب أيضا أن يعق عنه، واستحب أن يختره، ولذلك العلماء الطب اليوم يقولون أن المادة التي تجلى تكتمل تماما يوم السابع، فإذا اختره قبل هذا اليوم فإنه قد يغرق الدم ولا يتجلى ويؤدي إلى الوفاة، وإذا كان بعده فكذلك فلنهار أكثر، وإنما في هذا اليوم بالذات الفقهاء يقولون أنه يتم اكتمال نعم هذه المادة التي تجلى الدم في الكبد. سبحان الله. والعقيقة المستحبة وهي الذبيحة أي المولود يوم السابع، يوم السابع، فإذا لم يدخل يوم السابع فإنه يجوز أن يكون باليوم السابع عشر، اليوم الواحد وعشرين، الأربعين، إذا ما إذا اليوم عرفت أن أباك لم يعق عنك فعق عن نفسك، وإذا دعوتنا جميعا فنحن مستعدون للحضور، لأن الدعوة مستحبة والإجابة واجبة وأنا لا نرد أبدا. ويطعم الفقراء والمساكين. نعم قال ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحد العام، ويطعم الفقراء والمساكين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كتاب السبق والرمي، المسابقة مأخوذة من السبق وهو التقدم، والسبق يعني بإسكان الباء، أما إذا فتحها فيكون معناها هو المال الموضوع بين أهل السباق، إذا كان السباق، أما السبق فهو مقصود بها هي السبق، وحكمها أنه تندب للرجال المسلمين بما يقصد به للتقوية في الجهاد والإباحة بغير قصده والوجوب الى تعجير الطريق لقتال الكفار والدراع اذا كان سببا في قتال عسكري كافر لم يسب الله ورسوله، والحرمه ان قصد بها محرم كقطع الطريق وهي لازمه بحق ملتزم العوض، يعني تكون لازمه بحق ملتزم العوض. اذا قال كتاب السب والرمي وتصح المسابقه على الدواب والمناضله بالسهام اذا كانت المسابقه معلومه وصيغه المناضله معلومه. المسابقه يعني معروف، المسابقه معروف، سباق السبق على ونت على اساس لمده 100 متر او 200 متر او 300 متر او كيلو، اي واحد عنده استعداد يسابق لا نستعد نسابق احنا وياه، وهذه فيه تدريب للجسم ورياضه مطلوبه للانسان او للمسلم. لكن وهي صحيحه معنى انها تجوز، صحيحه يعني انها تجوز، لكن لا يكون المال من الجهتين، لا يكون المال من الجهتين، وانما انا اخرج 100 ريال ونتسابق انا وانت، فاذا سبقتك اخذت ال 100 ريال، واذا سبقتني اخذت مني 100 ريال، اما اذا اخرجت انت 100 ريال وانا 100 ريال ثم تسابقت فهذا لا يجوز، لانه يكون نوع من القباع، الا اذا اذا اذا اذا جاء هناك محلل شخص ثالث، وهو اذا سبق اخذ المال واذا سبق لم ياخذ شيئا. الا وتصح المسابقه على الدواب، نعم بالدواب الحمير الخيول الجبال هذه مانع، نعم. والمناظره يعني الرمي، كان من اول الرمي معروف بالسهام من قرع او خصب او ضرب، يعني بحيث انها تصل الى الهدف ثم تحط، لا تجرح ولا تخدش، هذا نوع من القوة لا يجدها أي شخص، ليس أي شخص يجدها، يعني بحيث أنها تصل إلى الهدف فقط، تصل كأنها لبان، كأنها شيء، يعني لا تجرح شيء كأنها بإصبعك تلمسها، وهي على مسافة 60 متر 100 متر 200 متر على ما تكون مسافة به، فهذه هي المعنى من قرع، قرع يعني تصل ثم تسقط، والخصب هو أن يخصقها ثم تثبت النبل بها، والمرق هو أن تمرق للجهة الأخرى. فإذا اتفقوا على هذا والمسافة معروفة والهدف معروف والعدد معروف فإنه يجوز أيضا. قال وصيغة المناضلة معروفة بهذه الطريقة التي قلت لكم، ولكن اليوم إما بالنسخة الموجودة أيضا إذا وجدت فإنه يجوز له أن يتدرب عليها، وهذه تكون في المعسكرات غالبا، ويخرج العوض أو العوض السردي يخرج أحد المتسابقين أو أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده، وإذا سبق أخذه صاحبه له، وإن أخرجاه معا لم يجوز إلا أن يدخل بينهم محلل، فإذا دخل محلل ففي هذه الحالة تجوز، لكن إذا المحلل هذا لا يدفع شيء، فإن سبق أخذ كل المال وإن لم يسبق فإنه لا يأخذ، فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم. كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، أصلها لغة اليد، اليد اليمنى، ثم أطلقت على الحلف، وأما في الشرع فهو تحقيق أمر محتمل بلفظ مخصوص، يعني فقولنا التحقيق خرج بالتحقيق له اليمين بأن سبق لسانه إلى ما لم يقصد بها، لا والله ولا والله أو إلى لفظها كقول ابن حال غضبه أو سنة كلام مثلا لا والله أو لا والله إلى آخره، أمر محتمل أي يحتمل الوقوع عدله، وخرج به غيره وهو الواجب العادي لا تنعقد به اليمين ذاتا ونفيا، نحو والله لا أموتن أو لا أصعد السماء، يعني هذه ليس بيدي، نعم. طيب قال وأما الأيمان، كتاب الأيمان والنذور. ولا ينعق باليمين إلا بالله تعالى واسم من أسمائه أو صفات من صفات ذاته، ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين صدقاته وكفارة اليمين ولا شيء فيه له اليمين، ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحلف، ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما أو أحدهما لم يحلف، وكفارة اليمين هو مخير بها بين ثلاثة أشياء، عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين كل المسكين مد، أو كسوتهم ثوبا ثوبا، فإن لم يجد الصيام ثلاثة أيام. طيب الأركان الدينية طبعا أربعة: حالف ومحلوف به ومحلوف عليه وصيغة. وأما شروط الحالف فالتكليف والاختيار والنطق والقصد. وأما شروط المحلوف عليه فهو كونه اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته كعظمته وعزته وكبريائه. وشروط المحلوف عليه شرط أن لا يكون واجبا. وحروف القسم معروفة: الباء وتدخل على الاسم الظاهر والمضمار، والواو تختص بالظاهر، والتاء تختص بلفظ الجلالة. وصور النون كثيرة، كان يقول مثلا: والله لا أفعلنك لا أو لا أخبرن أو لا أدخلن الدار، أو والله لا أقومن الليل، أو والله لا يعني أفعل أو لا أذهب إلى المسجد، يعني كلها لكن ما يلزم وما لا يلزم به. طيب، قال: لا يلحق بدم إلا بالله، هذا واضح. أو اسم من أسمائه أو صفة من صفته ومن صفات ذاته. ومن حلف بصدقة ماله، هذا واضح طبعا، ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير، كأنه غدر الآن صدق من كل ماله، فهو مخير كان بين كفارة التكفير و يعني أن يصدق يعني أن يصدق بما وعد به أو يكفر كفارة يعني كما سيأتي. ولا شيء في لغو اليمين، لغو اليمين كما فسرته أي لا والله وبلا والله. ومن حلف لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لن يحلف، والله لا أشتري اللحم، ثم وكل شخص قال له اشتري لي اللحم، قال يجوز، أو والله لا أشتري بطاط أو الطاب، ثم وكل غيره فإنه لا يسمى، قال لا أشتري لغة. طيب، طبعا الشافعية في باب الطلاق أخذوا بالعرف، وفي باب الإيمان أخذوا باللغة. ومن حلف على الله على أمر غيره بفعله لم يحلف، ومن حلف على فعل أمرين والله لا آكل السمك واللبن، في هذه الحالة يجوز له أن يأكل اللحم أو يأكل السمك فقط، أما الجمع بينهما فلا يجوز له أن يجمع إلا إذا عاد اللام والنفي، والله لا آكل اللحم ولا آكل ولا أشرب السمك ولا أشرب اللبن، والله لا آكل اللحم ولا أشرب اللبن، في هذه الحالة لا يجوز له فعل واحد منهم لأنه حلف عليهما لا يحلف. نعم، ونفي أحمد. وكفارة اليمين معروفة، هو مخير فيها الكتاب فيها بين ثلاثة أشياء: أن يعتق رقبة مؤمنة، أو أن يطعم 10 مساكين كل مسكين مد، أو كسوتهم ثوبا ثوبا. أما إذا لم يجد فإنه يصوم وصيام 3 أيام وليس تتابع، وإنما يستحب له أن يتابع الصوت وأن يستحب لا يجب. نعم. وأما النذر، قال: أحكام النذر. والنذر أين قال؟ أيوه، والنذر يلزم بالمجازات على مباح وطاعة، كقوله: شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي وأصوم وأتصدق، ويلزمه من ذلك ما يكره عليه الإثم. ولا نذر في معصية، كقوله: إن قتلت فلانا فلله علي كذا. ولا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله: لا أكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. النذر هو الوعد بخير أو شر، وشرعا التزام بقربة لم تتعين وصيغة، وأركانه معروفة: ناذر ومنذر به وصيغة. وشروط الناذر: الإسلام بنذر التبرر والاختيار ونفوذ التصرف فيما ينذره وإمكانه فعله للمنذور. وأما شروط المنذور به فكونه قربة لم تتعين. أما صيغ النذر فلفظ يشعر بالتزام، وله أقسام، وهو يتكلم الآن على القسم الأول، فقال: النذر يلزم في المجادات، يعني كأنه اشترط من عرفة، وهذا مكروه، هذا النذر مكروه مكروه مكروه، يعني إن نجحت بالإمتحان فلله علي أن أصوم أو أتصدق أو أصلي أو أحج وكذا، أو إن شفى الله مريضي، أو كأنه يشترط على الله، ولذلك لا ينذر القدر وإلا لا يستفد من البخيل. قال: والنذر يلزم في المجازرة على مباح وطاعة، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي وأصوم وأتصدق، ثم إذا على ذلك يلزمه من ذلك ما عليه الإثم. وهذه قاعدة معكم، أن الشافعية يأخذون أقل ما ينطلق عليه الإثم، ويعني يصلي وإذا كان مثلا صوم فإنه يصوم يوما أو يتصدق الصدق ما يسمى مال، وإن كان الصلاة فإنه يصلي لشيء ركعتين، ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فإنه علي كذا صيام وشيء، هذا لا نذر، ولا يلزم النذر على ترك مباح، ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا أكل لحما ولا أشرب لبنا، ولا يلزم يعني لا يلزم يعني أنه يجوز له أن يخرج من هذا ويكفل عن يمينه ويرجع إلى ويأكل اللحم ونعم. أما الكتاب القضاء الأقضية، القضاء لغة، كما لغة إتقان الشيء، أيوة أي إتقانه وإمضاؤه يعني تنفيذه، لأن القاضي يحكم الشيء ويمضيه ثم يمضيه. وشرعا فصل خصومة بين خصمين بحكم الله تعالى أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع، فهنا يخرج الإفتاء لأن الفتوى غير ملزمة، الفتوى غير ملزمة بخلاف القضاء ملزم. هذا خلاصة ما في قضاء مقدمة، إما حكم التولي القضاء فهو الوجوب الكفائي في حق الصالحين له، وإن كان عند الشافعية أنهم لا، المعروف عنهم أنهم لا يتولون القضاء، لا يتولون القضاء. ولعلي أسمعكم إن تسنى لي القصيدة التي أتى بها ابن الوردي، لا أتري ربه وإنهم فنبوا فيك آدم وتنبيك وجانب آدم، وقال إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي وعظا ومثل، لفظة القاضي، القاضي اسم منقوص، وفي الإعراب أقول قاضي فاعل مرفوع مرتفع ضمة مقدرة على ظاهرها من ظهورها، الاستثقال اسم مجرور وعلامة جره الكسرة مقدرة على آخره بناء من دوره الاستثقال، وهو اسم منقوص قاضي قاض. فقال إن لفظ إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لو أعظم ومثل. هي كتابة أيوة، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكاء هذا إن عدم، أما اليوم العدالة غير موجود، ولذلك الفقهاء دائما يهربون من هذه. أن إن شاء الله تذكروني بس آتيكم بها إن شاء الله وأمضي لكم إياها 80 بيت كنت أحفظها كلها لكن الآن لا أحفظها مرتبا، فلعلي أعيد ترتيبها إن شاء الله وسوف أسمعكم إياها، فهي ممتازة جدا جدا جدا. هو أرادوا أن يولوه القضاء فهرب منها، هرب من هذا وهددهم تهديدا، لأنه قالوا كان مستجاب الدعاء، كان مستجاب الدعاء، ولذلك تهددهم بالقتل. قال أنا كالخيزور صعب كسره وهو ليبن كيفما شئت انفتل، ثم قال أنا كالماء سهل سائغ وإذا سخن آذى وقتل، يعني سيدعو عليهم بالهلاك أو بالموت الماء وربه. نعم قال لا يجوز أن يجري القضاء إلا من استكبر. قلنا أن القضاء عند الشافعية كانوا يفرقون من القضاء، ولذلك قال القضاء ولا يجوز أن يجري القضاء إلا من استكونت فيه حكم القضاء. قلنا القضاء وجوب الكفائي يحق صالح له في الناحية مسافة العدو، إذا مسافة العدو ما يوجد فإنه يجب عليهم بعد ذلك وجوب عيني، ويجب على من تعين في حقه وجوب عينية وإذا كله فيه، ويمنت في حقه الأفضل من غيره. وعند الشافعية يجوز للقاضي الخامس أن يدفع ويقدم للقضاء ويطلب الوظيفة، لأنه في هذه الحالة انتصار الحق، إذا لم قلناه قد يحرم عليه، يحرم عليه في حق من طلبه بعد صالح له، إذا كان هناك رجل صالح وهو يلي القضاء ثم طلبه ليعزل فهنا يحرم عليه. قال ولا يجوز أن يلي القضاء إلا ما استكلف فيه 15 خصلة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال 15 خصلة في القضاء، ما أدري اليوم هي متوفرة، ما أدري هل هي متوفرة اليوم في القضاء أو لعلها وجدت فيهم خصلة واحدة وهي الذكورة، والله أعلم في ذلك. قال الإسلام، الإسلام فلا يصح أن يلي القضاء كافر، والبلوغ فلا يصح أن يلي القضاء صبي، والعقل فلا يصح أن يلي ما مجنون حدود كله مجاني، والحرية فلا يصح أن يلي قضاء العبد العلاية والذكورة خلافا للأحراف الذين قالوا بجواز المرأة والعدالة. العدالة هذه مشكلة. العدالة الإمام الغزالي يقول إذا تغلب متغلب وعين قاضيا فاسقا نفذت أحكامه، شنوا عليه شنا عظيما ونزل عليه وتكلموا عليه بأبي الدم والحموي وكل من علق على الوسيط والصلاح وغيره النووي، وهذا غير صحيح، لأن الإمام الغزالي بهذه الفتوى جوز نفوذ الآن القضاء الحاصل الآن العدل في أيامنا هذا قد يكون فاسقا في أيام فقهاء يألف هذه الشروط، إلا من رحم الله. قال العدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، يعني مجتهد مطلق. أيوة، لأنه قل لا يجوز له أن يقلد ويأخذ مذهب، لابد أن يكون مجتهد، ومعرفة الإجماع ومعرفة الخلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرق طرف من لسان العربي، يعني مش شرط أن يكون الخليل ولا سوقية، وإنما يكفي أن يحفظ ويبقى عن الألفية والكافية، يكفي بس مش داعي يأخذ في جميع والقوات اليوم المتردية والنطيحة. قالوا معرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعا وإلا كيف يحكم، وأن يكون بصيرا فإذا كان أعمى فهذه مشكلة وقد يلبس عليه، وأن يكون كاتبا لأنه لا بد أن يعرف الأحكام ويكتب الأحكام، ما يكتبه الكاتب إذا كتب حتى يوقع على صك المعروف النعم، وأن يكون مستيقظا. أما المغفل فهذا يدخل إليه شخص ويبكي وقد يكون هو الظالم، وهو لا بد أن يكون مستيقظا متيقظا فطرا، ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس. الآن الجلوس في الصعب يجلس في وسط البلد خلاص، مع الآن معروف محكمة محرجان الابتدائية محكمة الاستئناف الجزائية والتمييز وغيرها، خلاص معروفة في موضع بارز للناس ولا حاجب له، لا بد أن يضع حاجب لأن الظلم اليوم موجود، فإذا خرج القاضي فكان يضربوه ممكن يموت، لا ينتبه لنفسه ولا يقعد للقضاء في المسجد. المسجد يعني يجنب هذه الأشياء، الهرج والمرج والصياح والحائط والكفار والفسقة والكذا، فهو للعبادة وليس للهرج والمرج. نعم، قال ويسوي بين الخصمين باللحظ واللب، لا بد ويسوي بالخصم في هذه الأشياء في المسجد واللب واللحظ، يعني يا أبا فلان، يقول الخصم الأول يا أبا فلان والثاني ها محمد سعيد ماذا هناك؟ الآن سعيد أو زيد هذا خلاص يقول الله يرحم، خلاص القضية راحت لأبي فلان، يا أبا فلان يا كيف حالك ما الخبر، والثاني جلس أسمعك، هذا معروف لا بد أن يسوي بينهم، إذا كان هذا يكن الآخر، وإذا ناد هذا باسمه ناد الآخر باسمه، وكذلك في المجلس أن يجلسهم سواء، لا يقول هذا هنا هنا هنا هنا جنبي هنا هنا تفضل والآخر خليك هناك بعيد كذا. هنا ابتداء أن يعرف الخصم أن قضيته ذهبت، فهو كالأب لا بد أن يعرف بين أبنائه ويسوي بين أبنائه، وإلا كان جائرا بالمجلس واللفظ واللحظ، ولا يجوز باللحظ أيضا بالنظر، لا ينظر لهذا الابتسام وذاك شزرا، لا ينظر إليهما سواء، ولا يجوز أن يقبل أن يقبل الهدية من أهل، لأن الهدية الآن إذا أعطاه شخص هدية معناه أنا أريد منك كذا وكذا، أما إذا كان شخص يريد له من قبل ليس بين عنده قضيته الآن فلا بأس، إن كان قد تعود أن يهديه من قبل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل هدية، ويجتنب القضاء في عشرة مواضع، يجتنب القضاء في خلاصة وهو أن لا يأتي أن لا يصدر الحكم في وقته ومشوش، مشوش الدين والفكر، ففي هذه الحالة لا يقضي حتى لا يجانب الصواب، فإن قضى صح قضاؤه إلا إذا خالف نص أو إجماع وقاعدة عامة، لا يقضي عند الغضب، إن غضب مظنة أن يجوع، والجوع لأن الآن مظنة أيضا أن يحيد لأنه محتاج مستعجل، احتاج ان يقضي بالقضيه ثم يذهب ليه وهو العطش وشده الشهوه ايوه شهوه الطعام شهوه كذا ايضا كله والحزن يعني يكون حزين توقع ولده وابنه وابوه وكذا والفرح المفرط ايضا يعني كله مشوش وعند المرض ومدافعه الاخبثين لا يكون حاكم ولا حازف ولا حاكم وعند النعاس هذا يكون نائم وما اكثر النعاس وشده النعاس مش فقط الا عند الطلاب وكذلك حتى عند القضاة نعم وشده الحر والبرد لانه ايضا هذا مشوش ولا يسال المدعى عليه الا بعد كمال الدعوه واذا دخل اليه المدعى عليه يقول احدكم يبدا او ليبدا منكم المدعي هكذا لا يلقن شخص يبدا تكلم اعمل لا هو يسكت يسكت يخرس كالسجار اسمع ليبدا احدكم او ليبدا منكم من المدعي هكذا ايوه فلا يكلف على ذلك المدعى عليه ويقول اجبت ممكن ماذا تقول لا الا اذا طلب منه المدعي قال ولا يسال المدعى عليه الا بعد كمال الدعوه اذا انتهت الدعوه واظهر فانه بعد ذلك يقول ماذا تقول لهذا المدعى عليه ولا يحلف الا بعد سؤال المدعي هذا حق المدعى عليه للمدعي اذا قال لا انكر ليس له ما يقول فانه المدعى على المدعي بعد ذلك يقول حلفه يا قاضي فهنا يجوز تحريفه لا اما اذا حلف قبل فلا يجوز ولا يبكر لا يبكر خطر الحجه اما اذا لقن المدعي او المدعى عليه فهذه مشكله قد تكون صله الدعوه لعلنا ان شاء الله ذكروني نفرد لهذه مجال ان شاء الله اذا شرحنا بيئة القروش نفرد لهذا كيف طريقه رفع الدعوه عند القاضي وكيف تكون الدعوه سليمه ومتى تكون ناقصة ومتى تكون ردها القاضي لأن أحيانا تكون غير سليمة بهذه الحالة خلاص ردها القاضي روح خلاص لا كله لا وكذا سوي كذا عمل كذا لا هذه ليست من تخصصات كيف قال ولا يلكن خصم الحجة ولا يتمه كلاما أيوة ولا يتعنف الشهداء أيوة ولا ما يجوز له قال بعضهم يجي يقول لك يلا حلف يمين حلف يمين فوق المصحف أنك لا تقول إلا الأول هو يجوز تحليفه لأن بعضهم يعني يخاف من اليمين ثم الشهادة الشهادة هذه أغلب من اليمين هذه فيه اقتطاع حق ما أتكبر ولا شيء هذه أغلب من اليمين لكن في بعض النص صح في بعض النص يخاف إذا قال له احلف فإنه قال يخاف ما في مانع لكنه يتعنت لا يجوز ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته فيكون عند القاضي مزكيه من كل قرية عدول يزكون هؤلاء الشهود فيقولون هذا ثقة أو هو عدو لي وعلي ولا يقبل شهادة عدو على عدو لي لأنه مظنة الجور ولا يقبل شهادة والد لولده ولا ولد لوالده هذه شهادة الأصول للفروع فيه خلاف وإن كان الراجح جواز شهادة الأصول للفروع إذا ثبتت العدالة والله أعلم إذا ثبتت عدالة الشاهد سواء كان والد لولده أو ولد لوالده فإنه ولا يقبل كتاب قاضي إلى قاضي آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شهدين يشهدان بما فيه بما أنه إذا تحاصل عنده إذا رفعت له قضية وكان التنفيذ سيكون في أمريكا ولا في فنلندا ولا في بريطانيا ولا في أي مكان مثلا فإنه في هذه الحالة يرسل للقاضي الذي سينفذ الحكم هناك بأنه رفع إلي مسألة كذا وكذا وكذا وكذا وقد حكمت بكذا وكذا وكذا وكذا ويشهد على هذا اثنان أو يعني اثنين يشهدون على أن هذا خط القاضي وليس مزور ثم يوصل إلى القاضي الذي سينفذ وهذا الشاهدين الشهدان على ما فيه وصلى الله على سيدنا محمد نأخذ استراحة قال ويفتقر القاسم قال ويفتقر القاسم إلى سبعتي سرائق وهذه أحكام القسمة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب فإن تراضى الشريكان من يكسب بينهم ولم يفتقر إلى ذلك وإن كان في القسمة تقويم ولم يقتصر فيه على أقل من اثنين وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ظلم به لزم الآخر إجابته هذه أحكام القسمة والقسمة لابد من معرفة أن هناك يعني القسمة في اللغة التفريق، وشرعا تمييز الحصص بعضها عن بعض، وأركانها ثلاثة: مقسوم ومقسوم عليه وقاسم. وشروط القاسم: إن نصبه القاضي أو حكمه الشركاء أن لم تكن أهلية بالشهادة والعلم بالقسمة، وإن كان نصبه الشركاء أنفسهم فلا يشترط فيه إلا التكليف. نعم. أما الأقسام الشركة أو أقسام القسمة فلا أقسام، فقسمة إفراز وقسمة تعديل قسمة رد. فقسمة الإفراز هي ما استوت فيه السباع صورة وقيمة كالمكلي طعام أو مال أو أرض مشتبهة الأجزاء 100 متر من كل جهة من أي جهة، هذه تسمى إفراز. و تسمى انكسب الأجزاء بهذه المعنى، يعني كأنه تبين أن ما خرج لكل من الشريكين كان ملكه في الأصل. وأما التعديل والرد فهي عبارة عن بين، ويدخل التعديل إجمالا لأنه للحاجة إليها. فالأول وهو الإبراز قلنا ما استوت به الأنصبة، والثاني اللي هي التعديل ما عدلت به الأنصبة بالقيمة ولم يحتج ذات شيء آخر مثل الأرضية التي هي مختلفة، فما هي من جهة الحرم تختلف ما كان من الجهة الأخرى، ما هي من جهة اليمين تختلف عن جهة الشرق، فهذه تختلف. كذلك المزرعة من قوة إنبات وقرب ماء، ويختلف جنس ما فيها كبستان، بعضه يعني نحل بعضه تفاح بعضه عنب. فإذا كانت الاثنين مثلا قسمين وقيمة ثلثها مثلا المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثها الخالين عن ذلك قيمة ثلث سهم والثلثها سهم وأقرع، ويجبر الممتنع عليها كما يجبر على قسمة الإفراد إلحاقا للتساوي في القيمة. يعني هذه تحتاج إلى توسع إن شاء الله، لعل نفسر إن شاء الله في المنهاج، أو إذا أخذنا القضاء مستقل فإنه لابد من التوسعة. أما الثالث وهي التعديل هي محتاجة فيه الأخذ الذي هي ذات الأولى إفراز والثاني تعديل، الثاني منها يعدل هذا بهذا، والرد هي محتاجة فيه لرد شيء لآخر كالأرض أحد جانبها بئر والأخرى شجر، وكذلك لا يمكن قصتها. ففي هذه الحالة يعني يحصل فيها الرد، يعني فرض أخذه بالقسمة التي خرجت القرعة قسمته، يعني فإن كانت 1000 وله النصف مثلا بده 500، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الآن في التعريف عند التعديل. ويفتكر القاسم إلى 7 شرائط الإسلام، أنا عبارة عن هداية والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب، هذه هي شروط قلنا إذا كان معينا من الحاكم، أو أما إذا كان القسمة يعني اتفق المقسوم بينه فيما بينه الورثة تأدى لهذه الأشياء. نعم. فإن تراضى الشريكان بمن يحسن بينهم ولم يفتكر إلى تعديل ولا تقويم ولا رد ولا شيء فلا مانع من التقويم وقرض التعديل، لا. وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من 2، فيكون واحد يمثل زيد والثاني يمثل عمرو حتى يصلح بينهم بعد ذلك ويسمى عدلين. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الشريك الإجابة إذا كان لا ضرر، أما إذا كان ضرر القلم أو الساعة أو السيارة هذا ضرر، ففي هذه الحالة لا يذكر المدعي لأنه فيه إتلاف لهذه التي يدعى إلى قسمتها. قال فصل: وإذا كان من المدعي وإذا كان مع المدعي بينة استمع الحاكم وحكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، فإنك لعين يمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق، وإذا تداعى شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب الذي بيمينه، وإن كان في أيديهما تحالف وجلد بينهما، ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. نعم، هذه باب الدعوة والبينة. والدعوة لغة الطلب والتمني، وشرعا إثبات الشخص بحق له على غيره عند حاكم أو محكم. والبينة جمع بين، وهي الشهود، وستأتي معنا إن شاء الله. فالمدعي هو من يخالف قوله الظاهر، لأنه الآن الدعي على الأخ سيد أن عنده 1000، هذا خلاف الظاهر، الله أكبر هذا الذمة. والمدعي عليه من يوافق قوله الظاهر، ولذلك المدعي قوته أو جانبه ضعيف، جانبه ضعيف فيحتاج إلى بينة، يحتاج إلى شهود، يحتاج إلى شيء. أما المدعي عليه قوة فجانبه قوي، لا يحتاج إلى بينة، وإنما يكتفى بيمينه. قال: وإذا كان مع المدعي بين سمع الحاكم وحكم له بها. أيوة، تعزيز على عمله. أيضا هذه كلها إن شاء الله نأتيكم فيها كيف طريقة البينة والدعوة والإجابة، كلها إن شاء الله نأتيكم فيها مكتوبة وننزلها إن شاء الله. وإن كان مع المدعي بينة سمع الحاكم وحكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعي بيمينه. نعم، فإنك لعين اليمين ردت على المدعي فيحب ويستحقون. تكلمنا على الأيمان اليمين، قلنا تقريبا ذكرت لكم 5 يمين المدعي المدعى، أيوة هي يمين المدعي عليه. الأصل البينة على المدعي البينة، وعلى المنكر اليمين، تسمى هذه يمين الإنكار، وهي على المدعي عليه. وباقي الأيمان كلها على المدعي، كيمين الاستظهار، ويمين التكملة، ويمين النقول، ويمين القسامة، ويمين القسامة معروف أخذناها قبل يوم، يعني قبل درس أو درسين، يعني 50 يمين ثم يستحقوا الدية. ويمين النقول هو أن إذا نكل المدعى عليه فإنه يعود يعاد اليمين إلى المدعي فيحلف ويستحق. ويمين التكملة المدعي بشاهد ويمينه، ويمين الاستظهار كان يدعي على غائب أو صغير نعم يحلف استظهاره، نعم يعني يحلف منهما رد إليه. طيب، قال: والمدعي وإذا تداعى ذلك في يد أحدهما فالقول مع صاحب اليد. أيوة، أنا أدعي أن هذا الكتاب لي وأنت تدعي أنه لك وليس لي بينة وليس لك بينة، فإن القاضي يحكم به لي، لأن اليد لها قوة وقرينة، وإذا أنها حقي. أما إذا كان في يد آخر ولا بينة ففي هذه الحالة نتحالف. نعم، فالقول قول فاليد بيمينه، وإن كان في يدهما تحالفا، لكن في البيت واحد فوق واحد تحت ثم لا بينة وتداعي شيء، فإنه يحكم بينهم على ذلك بعد أن يتحالفا، لأن عند القاضي لابد أن يبين الآن من هو المدعي ومن هو المدعي عليه، حتى يطلب المدعي البينة ويطلب من المدعي عليه اليمين، وكلاهما في هذه الحالة مدعي ومدعي عليه، فلا بد من اليمين ولا بد من البينة من كلاهما، فإن لم يأتي بالبينة فإنه يرجع بعد ذلك يتحالف فيتحالفا ثم يجعل بينهما. ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع. أيوة، لا يحلف على نفي العلم، لا لم أفعل شيء، أقسم بالله العظيم أني لم أفعل كذا، أقسم بالله أني فعلت كذا على البت والقطع. أيوة، وإذا ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا أقسم بالله العظيم أنه كان يوم كذا وكذا في البيت، أقسم بالله أنه كان في مكان كذا، يحلف على فعل غيره. وإذا حلف على نفي العلم حلف، وإذا كان نفيا حلف على نفسه، والله لا أعلم أنه سرق، والله لا أعلم أنه كان في الجامعة في ذلك الليلة، والله لا أعلم أنه يسأله، والله يعني على نفي العيش العلم في هذه الحالة، وليس له حلف على البت والقطع. قال: ولا تقبل الشهادة، ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه، ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه 5 خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. وللعدالة 5 شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر، غير مصر على القليل من الصغائر، سليم السريرة، مأمون الغضب، محافظا على مروءة مثله. الشهادة لغة الحضور، وشرعا إخبار الشخص بحق لغيره على غيره يقضي أشهد وأركانها معروف شاهد ومشهود له ومشهود به ومشهود عليه ووثيقة ويشترط في الشاهد حرية والعدالة والبصر والسمع والنطق والرشد والمروءة وعدم التغفل وعدم الاتهام يعني لم تختلف بعد ذلك أنواع الشهادة فأنواع الشهادة يعني بحسب ما تقبل به شاهد في رؤية هذا رمضان فهذا يكفي فيه شاهد ويمين في يعني يكفي فيه شخص وشاهد ويمين في الأموال ويأتي معنا إن شاء الله مكسرة قال ولا تقبل الشهادة إلا ما اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام لا تقبل شهادة الكافر مطلقا عند الشامبية حتى في السفر وحملوا مسألة السفر أن وآخران من يعني يحلفان عندما قالوا أنه آخرين مسلمين وليس كافرين بدليل أنه من بعد الصلاة في مسألة من بعد الصلاة يعني أنه مسلم وليس كفار نعم ولا تقبل الشهادة إلا لما اجتمع فيه خمس خصال الإسلام والبلوغ أما الصغري فإنه لا يتورع الكذب والعقل والحرية والعدالة أما الفاسق فلا تقبل منه ولذلك العدالة خمس شرائط أن يكون مجتنبا للكبائر ولا يكون مصرا على الصغائر وأن يكون سليم السريرة يعني اعتقاده سليم أما إذا كان منحرف أما إذا كان مبتدع فهذا لا تقبل منه لابد أن يكون سليم السليمة يعني عقيدة تسليم 100% وأن يكون مأمون الغضب أما إذا كان مجرد استفزاز ما غضب وانهارت أعصابه فهذا لا قد يتوقع منه أنه يحيف ويظلم محافظا على مروءة مثله فإذا اختفى من بلد إلى آخر أيوة لا تتكلم عن الحقوق قال والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ولا يطلع عليه الرجال أيوة لا يقصد منه المال يعني كان يكون نكاح طلاق حدود ولا يطلع عليه الرجال وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان وهو أو شاهده ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال أيوة وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة وهو ما يطلع عليه الرجال كالولادة كالرضاع كالأشياء التي غالبا ما يطلع عليه النساء أما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء حقوق الله تعالى لا تقبل فيه النساء وهي الحدود قال وهي على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا لا يقبل أقل من أربعة مسلمين عقال ذكور أحرار لابد أن يكونوا هكذا ويشهدوا جميعا أنهم رأوا هذه الفعلة تماما ويوضحوا للذكرى بل حتى قال الفقهاء يجوز للقاضي أن يفسك الشهود ولا يقيم الحد يعني لا يتهمون الإسلام بالعنف ويتهمون الناس بالجرائم البشعة ويتهمون وهم يسجنون ويقتلون بأدنى جريمة الآن هذه الجريمة التي الرجم بالحجارة حتى الموت وكذا اشترط فيها شروط قاسية جدا جدا جدا جدا إما أن يعترف نفسه ويطهر نفسه الحمد لله وإما أن يأتي أربعة بهذه الصفة وأن يقولوا أنهم رأوا ذكروا في فتشها أو رأوا كذا وكذا فهذه الحالة كان الفقهاء حتى لو شاهدوا بذلك فإنه يستحب قالوا للقاضي أن يفسق الشهود يعني ينظر إلى واحد منهم كذا أهبل وفي شوية كذا في شوية مغفر تلية وكذا فيقول له مثلا كم رأيت هل رأيت فعلا كم رأيته كم رأيت مرات كم رأيته مرتين أو ثلاث أو رأيت ذكروا في فتشها مثلا كذا وكذا فألعطوا إذا فاسق لأن النظرة الأولى يجوز له أن ينظر فيها للشهادة وأما النظرة الثانية فتفسقه فيعمل على إبطال هذه الشهادة طيب وضرب يقبل فيه قال وضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزاني وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى السنة من الحدود كالسرقة وشرب الخمر والقذف وغيره وضرب يقبل فيه واحد وهو هجر رمضان مع ان الشافعية لا يقولون بسد الذرائع الا انهم هنا يقولون به لوجود النص، انهم قالوا في اول رمضان اذا راى شخص الهلال وكان غدا رمضان وراى الهلال فانه يعمل به لعدم التهمه، اما في اخر رمضان اذا راى الهلال فانهم لا يقولون بقوله لاحتمال وجود التهمه انه قد تعب او انه قد اهلك نفسه بالصيام فيقول انه قد راى الهلال حتى يفطر هو وغيره لا يعمل به، ولا وضرب يقبل فيه واحد وهو الى رمضان، ولا تقبل شهاده الاعمى. الاعمى يشهد على ماذا؟ الاعمى لا يجوز له ان يشهد الا اذا كان بالموت، لان الموت يعرفه الكل ولا يحتاج هذا بالتسامح، والنسب ايضا بالتسامح، فلان ابن فلان ابن فلان لا يحتاج الى، والملك المطلق هذا البيت لفلان معروف قبل 20 عاما، هذه كلها بالتسامح. الموت مات فلان، مات بن باز، مات كذا، والنسب فلان ابن فلان ابن فلان، والملك المطلق هذه البيت فلان، والترجمه لا شمال ان يقبل قوله بالترجمه اذا كان وجد عند القاضي فلان او خصمين ولا او خصمان ولا يستطيع ان يفهم ما يقول، فانه يجوز له ان ياخذ من الاعمى ويترجم ما يقول الخصم والمدعى عليه، وما شهد به قبل العمى يجوز في الاشياء الباقيه، يجوز له ان يشهد اذا كان قد راى من قبل، قد راى هذه المساله وكان لا يزال بصيرا، فراى زيد باع من عمرو او زوج او كذا فيقول ان فلانا عمل كذا وكذا لانه قد شهد به قبل ان يعمى، وما شهد به وعلى المضبوط. كيف المضبوط؟ قالوا ان ياتي الى اذن هذا الاعمى ويقول له عندي لزيد 1000 ريال فيضبطه على طول، بمجرد ان قال عندي كذا ضبطه واخذه بتناديبه ولا يفكه الا عند القاضي، ما فك ابدا، لو فكه او فلت من يده لا يجد الشهاده لانه احتمال ان يلبس عليه ويفتى بشخص اخر، وانما يضبطه وقدر في اذنه وقال عندي لزيد كذا او قال كذا كذا كذا او عمل كذا من استمع في اذنه واقر في اذنه بشيء إنه يأخذه من تلابيبه ولا يفكه إلا عند إلا عند القاضي. ففي هذه الحالة قالوا يجوز أن نأخذ بشهادته لأنه يعني بعيد أن يلبس عليه. قال ولا تقبل شهادة الجار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا، هذه تجوز التهمة، يقول أنه لا يجوز له، ولذلك لم يجوزوا شهادة الوالد لولده والمولود، الضرة أن تشهد على ضرتها قالوا لا تقبل منها لأنها تجر لنفسها نفعا وتدفع نفسها ضرا. هذه هي الدعاوى والبينات. لعل آخر كتاب معنا الآن العتق، والأخ أحمد موسى ما شاء الله قد جهزه وهو آخر كتاب، ولعلنا إن شاء الله ننهيه إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب العتق لغة هو يسمى الاستقلال، ويقال عتق عتق وطار واستقل، والشرع إزالة الرق عن آدمي لا إلى ذلك تقربا إلى الله تعالى، وأركانه طبعا عتيق ومعتق وصيغة. فقال ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه لأنه تبرع لأنه مال، فإذا كان لا يجوز له التصرف أو كان محجورا عليه أو كان صبيا أو كان مجنونا فإنه لا يجوز له التصرف، ويقع بسبيل العتق أنت حر، أعتقتك لوجه الله رقمتك حر. أيوة والكناية مع النية، كان يقول لأمتي أنت طالق، فإذا كان لزوجته أعتقتك فهذا كناية الطلاق، وإذا قال لأمته أنت طالق فهذا كناية في العتق. وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه، أيوة يسري على طول، وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر، يعني أنا والأخ أحمد موسى شريكين في عبد مثلا، فقلت له عبدي حر أو نصف أو النصف الذي أملكه حر، وأنا موسر ما شاء الله فتح الله علي وعندي أجنحة طيبة أو عندي حتى شقة منها أو كذا مثلا، فقلت هو حر، ففي هذه الحالة يعتق على الله أحمد موسى وله أن يغرمني بعد ذلك، فإذا كان قيمته 5000 دولار فإنني أدفع له 2500 دولار، لأنهم قالوا لنا الآن أن العبد قيمته 5,000 دولار في منطقة كذا وكذا. طيب، وإذا عاتك بعض عبد عاتك عليه جميعه، وإذا عاتك شركا له في عبد وهو موسى سرى العتق إلى بقيه. أما إذا إذا إذا إذا إذا لم يكن موسى فإنه يعتق منه ما عتق، والباقي يكون مباعب، فبعضه حر وبعضه عبد، وكان عنده قيمة نصيب شريكه، ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه. قال اشترى أبوه أو اشترى أباه أو اشترى ابنه أو وكل زيد وقال له اذهب إلى السوق واشتري لي عبد، فاشترى وكان أبوه أو يعني سواء كان ابنه أو ابن ابنه أو أبوه أو أبو أبوه أو هكذا. وإن على الجد والجد والأم والآن كلها عند الشافعية يعتق تمتي، لا يحتاج إلى أن يعتقه، وإنما بمجرد الشراء والملك. والمهم أن يكون الملك لازم، أن يكون الملك، أن يثبت الملك ويكون الملك تام، في هذه الحالة يعتق على طول، ما يحتاج إلى اعتق. والولاء، أين الولاء؟ الولاء علنا نعرفه لغة كما يأتي. قال لغة القرارة، وشرعا عصوبة سببها زوال الملك على الرقيق بالعتق. وقال والولاء من حقوق العتق، وحكمه حكم التعصيب عند العدمه. هذا قد شرحناه في البائب. وإذ تكون الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته. نعم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الولاء من حقوق العتق، من اعتكف الولاء له، وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. يعني أنا الآن اعتقت زيد، كان عبدا فاعتقته، ثم صار حرا، وبعد ذلك تاجر وملك أجنحة طيبة ودار التوحيد وموفن بيف وإلى آخره. في هذه الحالة يا إذا مات يرثه ورثته، فإن لم يكن فإنني أرثه، حكم التعصيب عند عدمه، يعني عند عدم المعصبين أنا أرثه. وينتقى الولاء على المعتق إلى الذكور. إذا مت، إذا مت أنا انتقل الولاء للذكور دون الإناث. هذا الولاء الوحيد الذي يرث فيه الذكور دون الإناث، لأنه تعصيب. والعصبة هي من إذا انفرد أخذ جميع المال، كالابن والأب والأخ والعم ابن الأخ وغيره. ولذلك قال وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. أما التدبير فهو لغة، التدبير نضع في عواقب الأمور. وأما شرعا فهو تعليق عتق، أو تعليق عتق من التدبير لغة النظر في عواقب الأمور، أي التأمل يعقبها ويترتب عليها، هل هو خير، هل هو شر، هل هو كذا. أيوة. وأما شرع فهو تعليق عتق من مالك بعد الموت أو بالموت. قال ومن قال لعبده إذا مت أنت حر، وهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلثه، لأنها عبارة عن وصية، عبارة عن وصية. إذا كان ليس له إلا عبد واحد وليس له تركة في هذه الحالة فلا يعتق، لأنه أيوة إلا إذا أجهز الورثة واعتقوه فهذا شيء آخر. أما إذا كان له ثلاثة أعبد فإنه يجوز له أن يعتق، أو يجوز له أن يدبر، ويجوز له أن يبيعه بحال حياته، فيكون في هذه الحالة قد أبطل تدبيره لأنها وصية، ويبطل تدبيره. وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن، فهو عبد خالص. وليس معنى أنه قد دبره أنه يكون قد أخذ أحكام الحر، وإنما يكون حرا إذا أعتق بعد ذلك. والكتابة، أما الكتابة فهي لغة الضم والجمع، وأما في شرع فهي عقد عتق بلفظها بلفظ الكتابة، بعرض أو بعرض منجم بنجمين فأكثر. أيوة. قال والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، يعني واحد عبد يشوف نفسه قوي وكذا و سيتبع الإسلام والمسلمين، في هذه الحالة يستحب إذا طلب الكتابة من سيده، يستحب السيد أن يجيبه وكاتبه من علم تضيعه خيرا، يستحب. فيقول له مثلا أنا سأشتري نفسي منك، كم تبيعني؟ يقول ب10,000 ريال سعودي أو ب10,000 دولار أو ب5,000 دولار، فيقول خلاص أنا مستعد أن أشتري نفسي منك، لكن هو الآن لا يملك عند الشرعية، فكيف يشتري نفسه في هذه الحالة؟ لا بد أن ينجم يعني يكسر، لا بد أن يكون أقساط وأقلها قسطان، فيكون 3-4-5 أقساط. ففي هذه الحالة يصح هذه الكتابة، ولا إله إلا الله. قالوا الكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، والكتابة كما بينا في العقود أنها لازمة من جهة السيد وجائزة من جهة العبد، ولا تصح إلا بمال معلوم 10,000-5,000-6,000، أيوة، ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم لمدة سنة أو سنتين، أقله نجمان يعني قسطين، لأن النجوم كانوا يقولون أن النجم مثلا الهلال يطلع يوم 28 وينزل يوم 28 كذا، فجعلوا الشعب كأنه نجم أو كأنه موعد. نعم، فأقله نجمان يعني قسطين، وهي من جهة السيد لازمة، يعني لا يجوز له أن يفسخ لأنه قد ألزم نفسه بذلك، ومن جهة المكاتب جائزة يعني له أن يعجز نفسه ويرجع إلى العبودية، فله فصفارة شاء، وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال، لأنه لك شبه الحر يذهب يشتغل ويعمل، بمجرد أن يكاتبه السيد فإنه ينطلق ويشتغل ويعمل ويأتي من فلوسه نهاية كل نجم. ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة. نعم، أين يذهب الآن؟ ما عنده شيء الآن، إذا كان آخر قصة يعني متعبة، سيذهب إلى إما أن يذنب نفسه أو قد يرجع إلى العبودية أو كذا، فإنه ينسحب للسيد أن يضع عنه قصة أو قصتين حتى يتمكن من أن يذهب ويعمل ويحب له عن عمل، لعله ينفع الله بالإسلام والمسلمين. ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة، ولا يعتق إلا بأداء جميع المال كأنه مرهون، فلا يعتق إلا إذا سدد كل الأقساط الذي عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا خلص نقبل هذا إن شاء الله، ونقول حكم السودة أنها أو هو السودة، أولا هي الأمة التي وضعت ما يحجب به الغرة، يعني بإحبال سيدها الحر، وأحكامها أنها تعتق من رأس المال وليست من الثروث، وهي ليست كالوصية. قال وإذا أصاب السيد أمته فوضعها، يعني جامعها فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي، كما إذا كانت القاضية أو الدكتورة أو شيء مثلا أنها خرجت منها بعض المضغة شيء صورة آدمي بحيث لو دل عليها النار أو الماء مثلا ما سائر مثلا وتبينت فيه صورة آدمي، ففي هذه الحارة يعني تعتق وهي سيد أم ولد، أيوة، حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها، وجاز لهم التصرف فيها، هي لا تزال أمة وعبد حتى يموت، فإذا مات نفذت من رأس المال ولا تحتاج إلى من ومن الورثة. نعم، وإذا مات السيد بعد ذلك عتق من رأس ماله قبل الديون والوصايا، وولدها من غيره بمنزلتها، ولدها من غيره، أيوة، غير هذا السيد بمنزلتها، يعني أمة سيد يعني عبده، ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها. واحد تزوج أمة، احنا قد مر معنا أنه لا يجوز تزوج أمة إلا بشروط، لأن أولاده سيكونوا عبيد، في هذه الحالة لا يجوز تزوج أمة إلا إذا فقد مهر الحرة وكانت مسلمة وخاف على نفسه الزنا ولم يكن تحته حرة أو غيرها يستمتع بها، أيوة، وولدها من غيره منزلته، ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها، وإن أصابها بشبهة فولده منها حر، يعني شبهة كان قديما ينام يعني بالصحراء الظاهر وقيام وكذا، يكون مسافر مثلا زيد وأمته وعمه وأمته، فيعني ناموا في غرفة واحدة، فحدث أنه اقتلبت هند مثلا إلى الجهة الأخرى وعمها إلى الجهة الأخرى، فيعني جمعها يظن أنها أمته، جامعها يظن أنها أمته، وهو قد حدث تغيير يعني سلبا يعني بدون قصد، فأمهم جامع أمة زيد جامع أمة عمرو وعمرو جامع أمة مثلا مثلا، في هذه الحالة هذا جماع يسمى جماع، بيشوف ها الولد حر نسيب، ما في كلام. قالوا إذا أصابها بيشوفها فولده منها حر، لكن يقرب قيمة العبد، هذا الحر كان عبد يقرب قيمته للسيد لأنه أتفع عليه عبد وعليه قيمته للسيد. وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصير أم ولد، يعني لو أنه أحملها مثلا وجابت ولد فهذا الولد عبد لزيد وعمرو وكذا، ثم بعد ذلك إذا طلقها فإذا كانت زوجته يعني، ثم إذا طلقها فقال فلا تصير أم ولد له بالوقت النكاح، يعني في النكاح الأول، وصارت أم ولد له بالوقت بالشبهة على أحد القولين، وهذا ضعيف جدا. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد جعل الفقهاء آخر كتاب الفقه العتق، نسأل الله سبحانه وتعالى نعتق آباءنا وآباءكم والمسلمين جميعا من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا بالإيمان، أن يختم لنا بالإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وينفعنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وعلمنا التأويل ويفتحنا فتوح العارفين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعوذ بك من الهم والغم، نعوذ بك من البخل والجبن، نعوذ بك من غلب الدين وقهر الرجال. وبعد فإني قد أجزتكم جميعا إجازة عامة، أما الإجازة الخاصة فإنها ستكون إن شاء الله بعد أن نرى عندكم امتحانا بسيطا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.